الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم شركة لكم شركة هرمية تقول تدفع مبلغ من المال وبعدين تخش على إعلان معين كل ما دخلت الإعلان يدوك $50 هكذا قالوا وهنا بعد فترة يرجعوا لك المال ده قرض جرى نفع يدوهم 3 مليون ده لو صدقوا. أنا قرأت قبل يومين أن الحكومة تغلق شركة إلكترونية وشبكة هرمية وتحذر المواطنين من أن يغرر بهم وأن تؤخذ أموالهم. في ناس هل أول ناس فاتوا يا شيخنا فأي شيء فيه غرر وجهالة ومغامرة الإسلام منعه. هذا ليس فيه خير.